Oh. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ويقولون خمسة سادسهم تلبهم فإذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت ولا تعد عنه أنت الغفور الرحيم، واغفر لنا منك الخير أجمعين.